ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال الله جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. العاشر: يؤخذ من هذه الآيات صفات المتقين، وهي كما يبينها الله في هذه الآيات: الأولى الإنفاق في سبيل الله عز وجل في حالة الرخاء وفي حالة الشدة، وفي حالة الغنى وفي حالة الفقر. الثانية: الذين يتغلبون على غضبهم حينما يغضبون على من ظلمهم أو اعتدى عليهم، فيتغلبون على أنفسهم ويكظمون غضبهم ولا يظهرونه ويمسكون ألسنتهم. هذه من صفات المتقين. وكذلك من صفات المتقين أنهم يتبعون كظم الغيظ، يتبعونه بالعفو عمن ظلمهم، فلا يكظمون الغيظ فقط ويسكتون، ولكنهم مع ذلك يعفون عمن ظلمهم ويسامحونه حتى يطمئن وحتى يزول عنه الخوف. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أن الله تكفل بأجره سبحانه وتعالى، ولا يعلم أجره إلا الله جل وعلا. هذا ترغيب في العفو. يؤخذ منها فضل الإحسان، والإحسان في اللغة معناه إتقان الشيء وإتمامه، وهو كما ذكرنا سابقا أنه يكون إحسانا في العبادة بين العبد وبين ربه، بأن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه جل وعلا. وإحسان إلى العباد، وذلك بكف الأذى عنهم، فمن كف أذاه عن الناس فقد أحسن إليه. وكذلك بذل الندى، بأن يدفع لهم ما يعينهم على حوائجهم، يساعدهم بالأموال، هذا بذل الندى، وإطعام الجائع وكسوة العاري والإنفاق في وجوه الخير ومشاريع البر، هذا من الإحسان إلى المخلوقين. وكذلك الإحسان حتى في من يريد أن ينتقم منه أو يريد أن ينهي حياته، فلا يقول هذا يقتل أو هذه شاة تذبح، ولا يرفق بهم ويعنف عليهم، بل هو مأمور بأن يحسن إليهم في حالة القتل وفي حالة الذبح. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يؤخذ من صفات المتقين أيضا أنهم يتبعون الذنوب بالتوبة والاستغفار، ولا يصرون ويستمرون على الذنوب تساهلا بها أو قنوطا من رحمة الله. لأن هؤلاء على فريقين: الفريق الأول من يتمادى في المعاصي تساهلا، أو يعتمد على الرجاء كما هو فعل المرجئة الذين يقولون أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، ويتساهلون في المعاصي وترك الواجبات، ويقولون هو مؤمن ولو لم يأتي بالواجبات ولو لم يتجنب المحرمات. هذا فريق ضال. والفريق الثاني فريق المتساهلين الذين لا يبالون بالمعاصي، والمستهترين والمستبطئين للعقوبة. وكذلك من صفات المتقين أن الله سبحانه وتعالى أمرهم أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنهم لا يصرون على الذنوب ولا يستمرون عليها بل يستعظمونها. وقد جاء في الحديث أن المؤمن يرى ذنبه كالجبل يخاف أن ينقض عليه، وأن المنافق يرى ذنبه كالذباب يقع عليه ثم يطير استخفافا به. فهذا فرق ما بين المؤمنين المتقين والمنافقين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإيمان والعمل الصالح والعلم النافع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.